لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحب هداية عمه أبي طالب أو من هو أعم. فأنت يا محمد المخاطب بك في الخطاب، ولك المنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى، لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته. ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليها، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر، لأن الأمر كله بيد الله. يقول الله جلت قدرته: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. قول الله جلت قدرته: وإليه يرجع الأمر كله. هل في قوله تبارك وتعالى الأمر دالة على الاستبراء، فهي نائبة مناب كل، وإليه يرجع كل الأمر، فليس لأحد مع الله تبارك وتعالى أمر، بل لله تبارك وتعالى الأمر كله، كما أن له الخلق، لا يشاركه في ذلك أحد، وهو على كل شيء قدير. فإذا نظرت في هذا الكلام العظيم الذي قاله ربنا جلت قدرته: وإليه يرجع الأمر كله، هل في قوله تبارك وتعالى الأمر دالة على الاستغراق، فهي نائبة مناب كل؟ ثم أكد الله تبارك وتعالى الأمر بعد ذلك بقوله: كله. فهنا توكيدان. يقول الله جلت قدرته في هذا الأمر العظيم: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية، ولكن الله تبارك وتعالى أثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية أخرى. يقول الله جلت قدرته: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية في هذه الآية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فأثبت الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم هداية. يقول ربنا جلت قدرته: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونفى عنه الهداية في قوله جلت قدرته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الهداية هو هداية التوفيق، والذي أثبتها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد. فأثبت الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم هداية، ونفى عنه هداية. الهداية التي أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل الناس ويرشدهم إلى طريق الحق، بمعنى أنه يهديهم إلى هذا الصراط المستقيم فيدلهم عليه ويرشدهم إليه. وأما أن يجعل الهداية في قلوبهم فهذا ليس لأحد، وإنما هو لله رب العالمين وحده. ولذلك أقول ربنا جلت قدرته: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، جعلها مطلقة عامة ولم يخصصها الله تبارك وتعالى بفلان ولا فلان، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الأمر هنا لأنه هداية دلالة، بمعنى أنك تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم، جعلها الله تبارك وتعالى هنا مطلقة عامة ولم يخصصها بفلان ولا بفلان. وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما تفرد الله سبحانه وتعالى به، فنحن علينا أن نبين وندعو. وأما هداية التوفيق يعني أن يهتدي الإنسان، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وبذلك ترى الجمع بين الآيتين: الآية التي أثبت الله تبارك وتعالى فيها الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والآية التي نفى فيها الهداية عنه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. الذي أثبته الله تبارك وتعالى للنبي هو هداية الدلالة والإرشاد، أنه يدل على الطريق ويرشد إليه. وأما أن يجعل الهدى في قلوبهم أو أن يجعل الإنسان يهتدي فهذا منفي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا لأحد إلا لله تبارك وتعالى وحده. وهذا يطمئن قلوب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أنهم ليس عليهم شيء إلا أن يبينوا ويرشدوا. وأما أن يهتدي الناس بهم فهذا أمر لله تبارك وتعالى وحده، هم عليهم أن يوضحوا للناس سبيل الرشاد، وعليهم أن يترفقوا في البيان وفي الدلالة على الهدى والحق والخير. وأما أن يدخل الناس في الهداية وأن يهتدي الناس حقيقة فليس هذا لأحد إلا لله جلت قدرته. يقول الله جلت قدرته: إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في سبب نزول هذه الآية وما تشير إليه، ذهب إلى عمه أبي طالب في حال وفاته، فوجد عنده رجلين من أهل الكفر، فأراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يحب هدايته إلى الحق لما كان من مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لأنه يقوم مقام الوالد، فالعم والد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعم الرجل صنو أبيه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب أن يهديه إلى صراط مستقيم، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله. فأخذ الآخران الكافران يحضانه على عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفعل. أنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت. هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب عمه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه؟ كان عمه كافرا، فهل يحب الكافر؟ يقول العلماء: إنك لا تهدي من أحببت، ظاهر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب. كيف يؤول هذا؟ لأن الإنسان ليس له أن يحب الكافر، ولكن قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هو على تقدير أن المفعول محذوف. قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، تقديره من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا من أحببته هو، وإنما أحببت هدايته. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب هداية الخلق جميعا، حتى عاتبه الله تبارك وتعالى في ذلك: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا جدا، باخع نفسك يعني قاتلها حزنا وكمدا، لأنه يدعوهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وهم يأبون إلا أن يتفلتوا منه لكي يتورطوا في الكفر والشرك وأن يقيموا عليه فيدخلوا النار، وهو يحب لهم الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاتبه الله تبارك وتعالى على ذلك. إذن إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته لا من أحببته هو، لأن الكافر لا يحب. أو إن شئت أن تقول إنه كان يحبه فهو يحب محبة طبيعية، أنه كان يحبه محبة طبيعية كما يحب الابن أباه ولو كان كافرا. إن ذلك أيضا يقول العلماء إن ذلك كان قبل النهي عن محبة المشركين، ولكن الأول أقرب. إنك لا تهدي من أحببت هدايته لا من أحببت ذاته ولا عينه، لأن محبة الكافر لا تجوز، وهذا عام لأبي طالب وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب هداية أبي طالب ويحب هداية غيره ممن هو مقيم على الكفر. ويجوز أيضا أن يحبه محبة قرابة ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت أكرهه شخصيا لكفره، ولكني أحب أن يهتدي، لأن الإنسان الصالح يحب أن يسلك الناس جميعا سبيل الله تبارك وتعالى وأن يلتزموا دين الله جل وعلا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ولد كان لأبي لهب جارية يقال لها ثويبة، وهي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال العلماء أرضعت أيضا الحمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع وعمه. وأيضا أرضعت أبا سلمة، وكان أبو سلمة رضوان الله عليه أخا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في الرضاع. لما ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن أباه عبد الله قد مات وهو في بطن أمه، وكان شابا بل كان أفضل فتى في قريش، فلما مات وكانوا يحبونه استبشروا خيرا لما ولد له مولود ذكر. لما ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبشروا وفرحوا، فلما ذهبت ثويبة جارية أبي لهب إليه لتبشره بأن أخاه عبد الله قد ولد له الليلة غلام، وأن جده سماه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يكون محمودا في السماء محمودا في الأرض، لما ذهبت إليه تبشره بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها. ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الاثنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح به عمه عند ولادته فرحا طبيعيا غريزيا جبليا، لأن الأخ يحب أن يولد لأخيه، وبخاصة إذا مات أن يولد له مولود ذكر يحمل اسمه إلى غير ذلك مما هو مجبول عليه البشر. فلما فرح أبو لهب بولادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعتق ثويبة، لم يحرمه الله تبارك وتعالى بسبب هذا الفرح ولا بسبب عتق ثويبة من أن يخفف عنه العذاب، فيخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين في النار، يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين لفرحه بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الفرح الغريزي. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب الكفار، والله تبارك وتعالى نهى المسلمين المؤمنين الموحدين أن يحبوا الكافرين أو أن تكون بينهم وبينهم مودة، هذا ممنوع، بل هو طعن في توحيد العبد وفي يقينه. ولكن المؤمن الحق يحب للكافر أن يهتدي، لا أن يحب الكافر في نفسه، ولكن يحب للكافر أن يهتدي، لأنه يحب أن يقام دين الله تبارك وتعالى في أرض الله. في الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. كان عند المسيب وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وقد حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، يعني من كان عنده، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه، يعني قال له: أترغب عن ملة أبيك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جلت قدرته: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى عمه وهو في سياق الموت، فقال له: يا عم، يكنيه بهذا الكلام، يقول: يا عم، لأنه يعطف عليه، يقول: يا عم، ولم يقل يا أبا طالب، وإنما يقول بالعطف كله: يا عم، لأن العم صنو الأبي، أي كالغصن منه، لأن الصنو الغصن الذي أصله واحد، يعني يكون الأصل واحد ثم يخرج غصن هكذا وغصن هكذا، فهذا صنو هذا، فكأنه معه مع الأبي كالغصن، يعني أصلهما واحد، فالعم صنو الأبي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، يا عمي، على تقدير أنها مضافة إلى الياء، يا عمي بالكسر، أو يا عمو على تقدير قطع الإضافة، يا عمي أو يا عمو، قل لا إله إلا الله. قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الأمر والإلزام، لأنه يجب أن يؤمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه قالها على سبيل الإرشاد والتوجيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمره فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، لأنه يجب أن يؤمر كل واحد أن يقول لا إله إلا الله، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الإرشاد والتوجيه، ويمكن أن يكون قد قالها على سبيل الترجي والتلطف معه. وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناه، ولهذا بادر بالإنكار، وبادر من عنده بالإنكار، يعني هؤلاء المشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر مما يعرفه كثير من المسلمين في هذا الزمان. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه بأن يقول لا إله إلا الله، كان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وكان كافرين، فحينئذ أنكر على أبي طالب أن يقول ما أمره به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب، عن ملة أبيه؟ فهم يعلمون جميعا معنى لا إله إلا الله، ولذلك بادروا بالإنكار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة منصوبة، لأنها بدل من لا إله إلا الله، ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكون بالرفع، يعني يا عم قل لا إله إلا الله هي كلمة أحاج لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اذكرها، اذكرها فأذكرها حجة لك عند الله تبارك وتعالى، قل لا إله إلا الله حتى أذكر ذلك عند الله يوم القيامة، وليس أن يخاصم ويجادل عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجادل الله تبارك وتعالى، ولكن يقول أحاج من المحاجة، يعني أذكرها لك حجة عند الله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم قال إن معناها أجادل الله بها عنك، أجادل الله تبارك وتعالى بها عنك، لو قلت لا إله إلا الله فهذه الكلمة أنا أجادل الله تبارك وتعالى بها عنك يوم القيامة من أجل أن يدخله الجنة وأن ينقذه من النار، هذا قاله بعض أهل العلم. والمعنى الظاهر: أحاج لك بها عند الله، أذكرها حجة لك، كما جاء في بعض الروايات: أشهد لك بها عند الله. يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أذكرها حجة لك عند الله، كما في الرواية أشهد لك بها عند الله. أقبل عليه هذان فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يستنكران عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهما عرف أنه إن قالها يعني كلمة الإخلاص وحدا، يعني دخل في التوحيد، وملة عبد المطلب الشرك، فهم يعلمون أنه إن قال لا إله إلا الله دخل في التوحيد وترك الشرك، وملة عبد المطلب هي الشرك، وملة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التوحيد. فذكر له ما يهيج به تلك النعرة، ما يهيجان به تلك النعرة، وهي ملة عبد المطلب. ترغب عن ملة أبيك وملة أجدادك حتى لا يخرج عن ملة آبائك. وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب كما في الحديث، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب هي الشرك والكفر، وملة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التوحيد الخالص لله رب العالمين. عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث أسلما، ولكن الذي ظل على كفره ومات عليه هو أبو جهل، فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما. عبد الله بن أبي أمية الذي هيج أبا طالب على أن يظل على ملة أبيه ولا يدخل في ملة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه في دين التوحيد، أسلم رضوان الله عليه ومات على الإسلام. والمسيب أيضا أسلم ومات على الإسلام. وأما الذي مات على الكفر والشرك فهو أبو جهل عليه لعنة الله. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو فرعون هذه الأمة. وأما قوله ملة عبد المطلب يعني دين عبد المطلب، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قوله: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه، أي قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله، إخوان السوء يورطون الإنسان في كثير من الخطأ والخطيئة. إخوان السوء يمكن أن يكونوا حجابا دون الهداية ودون الرشد، ويكونوا سببا في دخول الإنسان في النار، نسأل الله السلامة والعافية، كما هو الشأن في محضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أصر أبو طالب على ما هو عليه من أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك، لأستغفرن لك، مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم، لأستغفرن لك، اللام ونون التوكيد الثقيل. اللام يقال عنها اللام الموطئة للقسم، يعني والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أنهى عنه دلالة على أن القلق كان يساور نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سينهى عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بدين الله، ويعلم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقارب المسلم الكافر، ولا أن يكون بينه وبينه مودة، ولو كان أباه ولو كان أمه ولو كان من كان في قرابته له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. وقد وقع ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهاه الله تبارك وتعالى أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنزل الله تبارك وتعالى النهي على قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهاه ربه جلت قدرته أن يستغفر للمشركين وأن يستغفر لعمه. بل هناك ما هو أبعد من هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبر أمه في أثناء سفره، فاستأذن الله أن يستغفر لها فلم يأذن الله تبارك وتعالى له، فاستأذن أن يزور قبرها فأذن له الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر أمه، ومعلوم أن أم نبينا صلى الله عليه وسلم ماتت وهي عائدة به من المدينة إلى مكة بالأبواء، ماتت هنالك وهو يعرف قبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان في السفر مر بقبر أمه فاستأذن الله تبارك وتعالى أن يستغفر له فلم يأذن له، فاستأذن الله تبارك وتعالى أن يزور قبرها للاعتبار، فأذن الله تبارك وتعالى له فبكى وأبكى من حوله من الصحابة رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أعرف الناس بالله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم الحدود التي ينبغي أن يتوقف عندها العبد الصالح المسلم الذي آمن بالله وأحسن فيما بينه وبين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه بعدما اجتهد وبالغ يذهب إليه وهو في سياق الموت، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأما من كان عنده فإنهما يحرضانه على ألا يقول. أتترك دينك ودين آبائك؟ أنت على ملة عبد المطلب، يعني على ملة أبيه وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ورفض أن يقول لا إله إلا الله. فأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول والله لا أستغفرن لك، ويأتي بهذه المؤكدات بالنون نون التوكيد الثقيلة لا أستغفرن، ثم يأتي بالقسم وتلك اللام الموطئة له، كل ذلك يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتأكيد على أنه سيستغفر لعمه، لأنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحترم ما كان من سعي هذا الرجل في حياطة المسلمين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لأن المحبة الجبلية الغريزية فهو عمه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على هداية البشر جميعا وعلى إنقاذهم من النار، وهذا عمه له من المواقف المشهودة في الدفاع عن الإسلام ما هو معروف، فيذهب إليه ثم يقول لا إله إلا الله فيأبى ويرفض، فيقول لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرف الخلق بربهم وأعلم الناس بدين الإسلام العظيم، ولذلك يجعله الله تبارك وتعالى مثالا ونموذجا وقدوة، حتى لا يقول إنسان في يوم من الأيام إنه لا يتأسى بأحد في أمثال هذه الأمور، كلا وحاشا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه ربه جلت قدرته أن تكون بينه وبين كافر مودة، وأن يحب كافرا لذاته، وإنما يحب الهداية للكافر. وقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، عندما ترى ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي، عندما ترى هذه التراكيب في كتاب الله تبارك وتعالى أو في الحديث، فاعلم أنها دالة على غاية الامتناع، كما يقول الله جلت قدرته ما كان لله أن يتخذ من ولد، فهذا ممتنع امتناعا كاملا. فإذا جاءت ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي، مثل قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني هذا ممتنع امتناعا أكيدا. وكذلك قوله جلت قدرته للشمس ينبغي له، فإذا جاءت لا ينبغي فأيضا تدل على غاية الامتناع، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي هنا تدل على غاية الامتناع. فهذه فائدة كبيرة، عندما ترى ما كان أو لا ينبغي أو ما ينبغي في كلام الله تبارك وتعالى أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، كما يقول الله جلت قدرته وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، يعني هذا ممتنع غاية الامتناع أن يتخذ الرحمن ولد. ولو كانوا أولي قربى، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نهاه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار لعمه وإن كان يحب هدايته لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وكان عند العمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد أن يعتمر ومر بقبر أمه استأذن أن يزورها فأذن الله تبارك وتعالى له فزارها للاعتبار فبكى وأبكى، واستأذن أن يستغفر لها فما أذن الله تبارك وتعالى له. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. الله تبارك وتعالى منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طلب المغفرة للمشركين، لأن المشركين ليسوا أهلا للمغفرة. إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهذا اعتداء في الدعاء. نهانا الله تبارك وتعالى أن نعتدي في الدعاء. والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، منها أن يسأل الإنسان مستحيلا، يعني أن يسأل الإنسان الله تبارك وتعالى أن يدخل كافرا مقطوعا مجزوما بكفره وهو من أهل النار أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة، كأن يستغفر لأبي طالب من بعد ما تبين له أنه من أصحاب الجحيم، فكيف يستغفر له وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى لن يغفر له. أن يستغفر الإنسان لمن مات على الكفر وهو محارب لدين الله تبارك وتعالى، محارب للمسلمين، لا يجوز، هذا من الاعتداء في الدعاء. فأن يدعو الإنسان بأمثال هذه الأشياء وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى لن يحققها فهذا اعتداء في الدعاء. وكذلك من صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بمستحيل، كأن يسأل الإنسان ربه جلت قدرته أن يزوجه واحدة من الحور العين في الدنيا، يعني أن ينزل له واحدة من الحور العين أو يخرج له واحدة من الحور العين من الجنة لكي يزوجه إياها في الدنيا، فهذا من المستحيل. أو أن يرد عليه أمرا قد انقضى، فأمثال هذه الأشياء من الاعتداء في الدعاء. والله تبارك وتعالى نهى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك، فتاف الخطابها هنا للنبي الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي، يعني لا توفق من أحببت للهداية، وإنما تهدي الناس جميعا إلى صراط مستقيم بمعنى الدلالة، يعني أنت تدل الناس جميعا على سبيل الرشاد، وأنت تدل الخلق جميعا على سبل الهداية، ولكن أنت لا يمكن بحال من الأحوال أن تجعل الهداية في قلب واحد لم يرد الله تبارك وتعالى أن يجعل الهداية في قلب، فهذا لله تبارك وتعالى وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. كل فعل يضاف إلى المشيئة اعلم أنه مقرون بالحكم، يعني إذا قال الله تبارك وتعالى هنا: ولكن الله يهدي من يشاء، ما دام الفعل اقترن بالمشيئة فإنه يكون على مقتضى الحكمة، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم، فلا يفعل الله تبارك وتعالى شيئا إلا لحكمة. فإذا قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله يهدي، هذا فعل وهو الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء، إذن هذه الهداية لا تكون إلا لحكمة. فإذا حجب الله تبارك وتعالى هداية التوفيق عن أبي طالب فهذا لحكمة، وإذا هدى الله تبارك وتعالى غير ذلك كأبي سفيان فإن ذلك يكون لحكمة، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وتجد في غزوة الخندق عندما انتدب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة من أجل أن يعبر الخندق إلى الجهة المقابلة في معسكر الكفار من أجل أن يرى حالهم وأن يأتي باستخبارات بعينها للنبي صلى الله عليه وسلم ومعسكره. حذيفة رضوان الله عليه عندما دخل معسكر المشركين هاجت الريح، أمر الله تبارك وتعالى الريح أن هاجت فأخذت تكفئ القدور وتطير الخيام، وأذن المؤذن يعني صاح الصائح ونادى المنادي في معسكر المشركين بالرحيل. يقول حذيفة: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسلني قال لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فحذيفة عندما ذهب إلى معسكر المشركين وكان عندهم يقول والله لو أردت أن أجعل السهم في قلبي أبي سفيان لفعلت، وكان حينئذ قائد المشركين. قال ولكن تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تلقاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فلم أفعل. يعني كان بيده أن يقتل زعيم المشركين في ذلك الوقت وهو أبو سفيان، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضوان الله عليه، ولكن في ذلك الوقت كان هو كبير المشركين وهو الذي أتى بهؤلاء الأحزاب قائدا لهم من أجل أن يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعاهد مع المشركين ومع اليهود من أجل أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين معه بين شقي الرحى، يعني يريد أن يصنع كماشة فيكون اليهود من جهة والمشركون من الجهة الأخرى، ثم يضيق الحصار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع أزمة كانت خطيرة جدا بلغت فيها القلوب الحناجر وزاغت الأبصار من المؤمنين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظنوا بالله الظنون، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سياق حديثه وفي سياق القرآن المنزل بشأن هذه الغزوة في سورة الأحزاب. يقول حذيفة والله لو أردت أن أجعل السهم في قلبه لفعلت، يعني كنت مستطيع لقتله، ولكن تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى ألقاك أو حتى تلقاني صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل شيئا إلا بأمر الله، والهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده. أبو سفيان يعلم الله تبارك وتعالى أنه سوف يدخل في الإسلام بعده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب في الحقيقة هو الله جلت قدرته. والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولكن الله يهدي من يشاء، فإذا الهداية تأتي مقرونة بالحكمة. والله تبارك وتعالى عندما ننظر هنا في هذا الذي نزل بشأنه هذا القرآن لا نملك إلا أن نسلم لله تبارك وتعالى في حكمته. أبو طالب كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد ويثبت في تلك القصائد الشعرية، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رائقا جدا وجميلا جدا، وحتى إنه كان يمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن دينه هو خير دين في البرية. كان يقول الإسلام الذي جاء به محمد، الدين الذي جاء به محمد هو الدين، ومحمد صادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يسلم. دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعب، شعب أبي طالب، وظل محصورا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الشعب 3 أعوام، حتى أكلوا لحاء الشجر وورق الشجر ووجدوا كثير من الجهد والمشقة والجوع والمسغبة وكثير من العناء وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه. قام مع النبي صلى الله عليه وسلم قياما عظيما وناصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآزره في دعوته، ومع ذلك مات على كفره، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون خائفا من المشيئة، لأن الإنسان إذا دخل تحت المشيئة فإنه لا يدري ما يفعل الله تبارك وتعالى به. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقي الواحد منهم أخاه يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، ويقول الواحد لأخيه، قال الواحد منهم لأخيه إذا لقيه يقول اجلس نبكي على علم الله فينا، اجلس نبكي على علم الله فينا، لأن الإنسان لا يدري في سياق الموت ماذا ستكون الخاتمة. يعني إذا جاء الإنسان الموت وجاء عنده من يقول له قل لا إله إلا الله لربما رده، هذا أمر مخوف جدا، لأن حسن الخاتمة هو أهم شيء. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. وهذا إمامنا الكبير الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهو في سياق الموت يأتي إليه ولده الصالح عبد الله الإمام ابن الإمام، فيقول له يا أبت قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد، لا بعد، يقول يا أبت قل لا إله إلا الله، لا بعد، وأغشي عنه. فلما أفاق كان ولده يقول في حال الإغماء: إنا لله وإنا إليه راجعون. هل ختم له بسوء؟ هل ختم له بأن يخرج على غير لا إله إلا الله؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني. فجزع ولده جزعا عظيما. فلما أفاق أبوه رضوان الله عليه ورحمته قال: يا أبت، كنت أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد؟ قال: لم أكن أكلمك، وإنما عرض لي إبليس، عرض لي إبليس عاضا على إبهامه، هيئة المتندم، عرض لي إبليس عاضا على إبهامه وهو في الموت يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني يختم لك بخير، سيختم لك بخير. وتعلم أن إبليس من همه، بل غاية همه، أن يخرج الناس، كل الناس على الكفر. هذه وظيفته في الحياة، وهذا هدفه الذي يحيا لأجله، أن يغوي الناس وأن يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقد قال لربه جل وعلا إنه لن يجد أكثر هؤلاء إلا من أهل الكفر لا من أهل الشكر. فهذا الذي حدث، أن جاء إبليس إلى الإمام أحمد وهو في سياق الموت عاضا على إبهام المتندم، يقول: فتني يا أحمد، يعني ستخرج على الخير، ستخرج على الخير. فلم ينخدع الإمام بهذا وقال: لا بعد، لا بعد، لم أفتك بعد، يعني لم يثبت لنفسه أنه يخرج على الخير حتى تخرج الروح، حتى تفارق الروح الجسد، وحينئذ يفرح من يفرح ويحزن من يحزن. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث كما رأيت فيه قول الله جلت قدرته: إنك لا تهدي من أحببت. فينفي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهداية، هي هداية التوفيق، وأثبتها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقلنا هذه الهداية غير هذه الهداية، هذه هداية التوفيق، يعني بمعنى هداية القلب إلى سبيل الرب، هذا لا يكون إلا لله. وأما الهداية بمعنى الدلالة، يعني يمكن أن تدل الإنسان على مواطن الخطر في الطريق، تقول له: هذا الطريق خطر جدا فلا تسر فيه، فيه من الخطر كذا وكذا وكذا، وهذا الطريق طريق صالح جدا، فيه من الخير كذا وكذا وكذا. ولكن لا تملك أن تحمل إنسانا على أن يسير في أحد الطريقين، أنت بينت. وأما الذي يسير فهو يسير على مقتضى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أنت تبين. الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليدلنا على سبل الرشاد ويهدينا إلى معالم الخير. وأما هداية القلب فليست للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لله جلت قدرته على مقتضى حكمته سبحانه سبحانه. لما حضرت أبا طالب الوفاة، هل في هذا إشكال مع قول الله تبارك وتعالى؟ يعني أبو طالب حضرته الوفاة، معلوم أن الإنسان إذا حضرته الوفاة لا تنفعه التوبة، يعني لا ينفع أن يقول في حال الوفاة إذا كان كافرا ثم حضرته الوفاة، حضرته الوفاة يعني أصبح في الاحتضار، فإنه لا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله، لقول الله جلت قدرته: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فإذا الحديث يقول إن لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما جاءت الوفاة لأبي طالب، يعني لما كان في الموت، ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله، في حين أن الله تبارك وتعالى يقول إن التوبة لا تصح من الذين يسرفون على أنفسهم ويعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا ينفع. فهل هناك إشكال بين الحديث والآية؟ ظاهر الحديث قبول توبة أبي طالب، يعني يقول له: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله ستنفعه. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو ثابت يشفع لعمه وهو كافر، وهذا نوع من أنواع الشفاعة، هو للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. أبو طالب في النار يشفع له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، فيجعل الله تبارك وتعالى أبا طالب في ضحضاح من النار. والضحضاح هو الماء اليسير في الأصل، هو الماء اليسير الذي يبل القدم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أبا طالب في ضحضاح من النار، يعني النار لا تشمل جسده كله، وإنما تشمل قدميه. الرواية الأخرى تقول له نعلان من نار، نعلان من نار، ولكن نسأل الله العافية يغلي منهما دماغه، نعلان من نار والنار لا تصل إلى أكثر من قدميه، فقدماه في نعليه في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له نعلان من نار ومع ذلك يغلي منهما دماغه، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذهب إليه، فظاهر الأمر أن توبة أبي طالب مقبولة، يعني لو كان قال لا إله إلا الله يحاج له بها عند الله تبارك وتعالى. كيف نجمع بين الحديث والآية؟ الحديث يقول إنه لو قال لنفع وحين حضرته الوفاة ولا حرج، والآية تقول إنه ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني يسرف على نفسه يكفر بالله تبارك وتعالى ويشرك ويفعل المنكر ولا يأتي معروفا حتى إذا جاءه الموت قال إني تبت الآن، يقول الله تبارك وتعالى إن هذا ليست له توبة. الجمع بين الأمرين بين الحديث والآية، حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه علامات الموت، ولكن عرف أنه ميت لا محالة ولم يكن قد دخل في الموت بعد، لم ينزل به الموت، والآية تدل على أن الوصف الذي فيها يدل على أن التوبة لا تقبل ممن نزل به الموت، يعني هو دخل في سياق الموت انتهى الأمر، ليست هنالك توبة. التوبة لها شروط كما هو معلوم، من شروط التوبة أن الإنسان يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه. هناك شرط رابع وهو إذا كان الأمر أو الذنب متعلق بالعباد فلا بد من رد المظالم. هناك شرط خامس وهو أن تقع التوبة في زمنها، وزمن التوبة زمن خاص وزمن عام. الزمن الخاص هو لكل إنسان ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توب، والزمن العام حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت الشمس من مغربها فلا توبة، كل من على الأرض بعد ذلك ليس لأحد منهم توبة، هذا زمن عام تقطع فيه التوبة. والزمن الخاص لكل إنسان هو أن تبلغ الروح الحلقوم، فإذا أسرف الإنسان على نفسه وبلغت روح الحلقوم يعني دخل في سياق الموت وهو يموت فعلا ثم يقول لا إله إلا الله لا تنفعه، كما قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهؤلاء لا توبة. إذن أبو طالب لم يكن قد دخل في الوفاة بعد، والآية تدل على أنه لا توبة لمن دخل في الوفاة فعلا. الأمر الثاني هو أن هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل هو قوله كلمة أحاج لك بها عند الله، هو لم يجزم بنفعها له، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل قلها حتى تخرج من النار، لا، وإنما هو يقول كلمة أجعلها حجة لك عند الله لعله أن يقبله، إذن لم يجزم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وأيضا هذا خاص برسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه مع كفره، يشفع لعمه مع، وهذا خاص بالرسول وحده، ليس هناك شفاعة للكفار ولكن لمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لعمه مع كفره فيخفف عنه من العذاب كما مر ذكره. هناك إشكال آخر وهو أن الله تبارك وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه. الآية مدنية متأخرة وهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذه آية متأخرة، ووفاة أبي طالب كانت في مكة، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه متقدم، ثم نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فنزلت الآية بالنهي عن الاستغفار للمشركين، نزلت بعد أن وقعت وفاة أبي طالب بمدة بزمان، الآية متأخرة. وأما ما كان من حكاية الموت موت أبي طالب فهذا أمر كما هو معلوم حدث في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، قيل إن سبب نزول الآية هو هو استئذانه ربه في الاستغفار الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا مانع أن يكون للآية أن يكون للآيات سببان. أيضا أهل العلم يقولون يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله بدون أمر. يقول أهل العلم إنه يسن من السنة أنك إذا حضرت إنسانا يموت فأنت تقول له لا إله إلا الله، ولكن يقولون يقول أهل العلم لا تقل له بالأمر، قل لا إله إلا الله. لماذا؟ يقول العلماء لأنه ربما كان في ضجر في كرب الموت في شدة خروج الروح والناس، فهو في هذا الكرب وأنت تأمره تقول قل لا إله إلا الله ربما يضيق صدره مع نزول الموت فيكره الكلمة أو يردها أو يرد المعنى، فتكون سبب في خروجه على الكفر والعياذ بالله. يعني يكون الإنسان في الموت وهو يعاني من الغصص ويعاني من الكرب، وإن للموت لسكرات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إذا ذهب الإنسان إلى إنسان وهو في هذه الحالة فيقول له قل لا إله إلا الله وربما لكز أو نهز أو ضرب قل لا إله إلا الله، لربما أخذ به الضيق مع الكرب كرب الموت، فلربما يرد الكلمة من شدة الضيق، ولربما يكفر بالكلمة أو بمعناها فيخرج على غير الملة. نسأل الله أن يخرجنا منها سالمين غانمين. فيقول العلماء إن هذا الذي يحدث عند الموت ينبغي أن يراعى. وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل، فأمر قل لا إله إلا الله. وكذلك عندنا حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود يعني يزور في المرض رجلا من الأنصار، فقال يا خال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يا خال قل لا إله إلا الله، فقال الأنصاري أخال أم عم؟ قال بل خال، فقال خير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه عندما حضرته الوفاة قل لا إله إلا الله، ويقول للأنصاري يا عم يا خال قل لا إله إلا الله. والعلماء يقولون إنه ينبغي أن نتلطف عندما نحضر المحتضر الذي يموت، أن نتلطف معه ولا نأمره بأن يقول لا إله إلا الله حتى لا يردها من شدة الغم والكرب والضيق في الموت فيخرج على غير ما يصر. كيف نوفق بين الأمر؟ الأمر سهل جدا. الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، الحديث في سياقه يدل على أن أبا طالب لم يكن في النزع ولم يكن في كرب الموت، بدليل أنه يأخذ ويعطي. يعني هو يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويفهم، والرجلان عنده يقولان له أتترك ملة عبد المطلب؟ فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي النهاية قال إنه على ملة عبد المطلب. الحديث الآخر حديث الأنصاري، هذا رجل عنده من القدرة العقلية وعنده من الإحساس بعدم الألم الشديد ما يجعله يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة لا علاقة لها بالموت. يعني هو يقول له يا خال قل لا إله إلا الله، يقول عم أم خال؟ فيقول بل خال، فيقول وإذا ينفعني أن أقول لا إله إلا الله، فإذا هو لم يكن في حالة ضيق بحيث إذا أمرته أن يقول لا إله إلا الله فإنه حينئذ يأخذ به الضيق من الموت إلى الدرجة التي ربما يرد بها هذه الكلمة الطيبة. إذا تستطيع التوفيق بين الأمرين هكذا، إذا كان المحتضر لم يدخل بعد في كرب الموت الشديدة فأنت تأمره تقول له قل لا إله إلا الله، وأما إذا كان يعاني من الغصص ويعاني من كرب الموت ودخل في السكرات فتتلطف معه حتى لا يردها من شدة الضيق والغم الذي هو فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي إلى سبيل الرشاد، هداية الإرشاد والتعليم لا هداية التوفيق، فإنها لله تبارك وتعالى وحده. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي علينا ألا نستغفر لزعماء الكفر إذا ماتوا على الكفر فنقول المرحوم فلان والمرحوم فلان، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز إطلاقا أن يقال مثل ذلك، وهذا حرام ومضادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يحرم إظهار الحزن والجزع على موت هؤلاء الكفار بالإحداد عليهم أو غير ذلك، لأن المؤمنين يفرحون بموت الكافرين، لا يحزنون على موتهم ولا يحدون على هؤلاء الذين ماتوا على غير الإسلام وعلى غير ملة النبي الأمام صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة كبيرة جدا في الحديث، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، أن عمه كان يعرف المعنى، وأن من كان عنده من أهل الكفر كانوا يعلمون المعنى، وكانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله هو التبرؤ من كل إله سوى الله. ولذلك لأن أبا طالب يعرف المعنى لم يقلها، لأنه يعلم أنه يخرج مما هو عليه من ملة الكفر إلى ملة التوحيد، ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في قوم يشهدون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الذي خلق الشمس والقمر هو الله، وأن الذي خلقهم هو الله، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم، لأنهم لم يسلموا لله تبارك وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله ألا تعبد أحدا إلا الله، وألا تتوجه بالعبادة لمن دون الله تبارك وتعالى، وألا تصرف شيئا من ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا المعنى معنى لا إله إلا الله كان يعرفه الكفار، الكفار كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم يقولوها ولم يلتزموا بها، لأنهم إن قالوها فإنهم يلتزمون بمعناها وبمقتضاها وبملزوماتها، ولذلك لم يقولوا لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذهب لعمه كان من أيسر الأشياء على عمه أن يرضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يقول يا محمد هذه الكلمة ترضيك لو قلتها، وهو الذي ضحى بالكثير من أجل إرضاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وناله كثير من الأذى، نال الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الأذى بسبب أنه يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة لو كانت يسيرة أو هو لا يفهم معناها لقالها أبو طالب من أجل أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يفهم معناه، يفهم معنى لا إله إلا الله. وللأسف كثير جدا من المسلمين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، يتصور الواحد منهم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله. هذا كل توحيد الربوبية، وهذا كله كان يقول الكفار كانوا يقولون إنه لا خالق إلا الله، وكانوا يعلمون أنه لا رازق إلا الله. الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون، لأن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. من خلق السماوات والأرض؟ من خلق هذه الجبال؟ من خلق هذه البحار؟ من خلقكم أنتم أنفسكم؟ سيقولون الله. فإذا كانوا يقرون بذلك ومع ذلك هم كفار وهم في النار، وحاربهم النبي المختار واستباح ذريته ونساءه وأمواله وهدم عليهم حصونه، لماذا هذا كله؟ لأنهم يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله الذي لا يفهمه كثير من المسلمين اليوم، ولذلك هم بعيدون عن دين الله وعن حقيقة دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله تنفع من يفهم معناه، وتنفع من يعمل بمقتضاه، وتنفع من لم يأتي بناقض لها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فالحاصل أنهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني ترك جميع الآلهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نلتفت لهذه المسألة العظيمة، مسألة عظيمة جدا، بل هي أعظم المسائل، وهي أنه ينبغي علينا أن نعطي لا إله إلا الله حقها، حتى إذا ما قالها الواحد منا عند موته نفعته في قبره ويوم القيامة. نسأل الله أن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها، وأن يجعلنا من الموحدين المخلصين، وأن يجنبنا الشرك والكفران والظلم والطغيان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.